يقول إذا سهى الإمام في الصلاة الجهرية ولم يقرأ كيف يفتح الإمام المأموم؟ يرفع صوته ويقول الحمد لله رب العالمين، يذكر أنها جهرية. يقول ما مقدار الستر لمن كان يصلي فوق الكرسي ولا يسجد للأرض؟ هو مكانه منتهى الكرسي مع القدمين، ولو أن شخصا يريد، لو أن شخصا يصلي إلى سترة متحركة مثلا خشب أمامه ورد أحد يصلي يمر بين يديه، فله أن يحرك هذه السترة إلى المصلي ثم يمر ثم يعيد السترة إلى مكانه وهكذا. يقول الحركة لضرورة تفسد الخشوع، لماذا لا تكون مكروهة في أقل حالاتها كالأم تتبع طفلها؟ لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثل لو شخص في بطنه عملية يحتاج أن يضع يده عليه ثم يرفع ثم، هذه ضرورة، ولكن نقول لا تصلي. فإذا كان هناك مصلي أمامه هل يعتبر سترة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها تعترض في تنام معترضة في قبلته فيصلي إليها. يقول هل هذه الحركات مثل لبس العمامة في الصلاة الواجبة والنافلة أم نافلة فقط؟ كلها سواء في النافلة وفي الواجبة، يعني لبس الغترة من باب الزينة في الصلاة، لو شخص كبر ثم رأى أمامه غترة يأخذ ويلبسها. يقول إذا مرت المرأة أمام المرأة وهي في الصلاة هل تبطل صلاتها؟ نعم، مرأة تبطل صلاة الرجل وتبطل صلاة المرأة أيضا. بعض أهل العلم يرى أنها معناها تبطل يعني تنقص الثواب، لكن الحديث واضح تبطل بطلان. يقول إذا كان المكان مزدحم واضطر الناس إلى المرور من أمامه فماذا يفعل؟ هو الجواب في السؤال، كان في ضرورة يمر، مثل لو كان شخص يصلي أمام الباب والناس يريدون أن يخرجون أن يخرجوا يمرون أمامه لأنه هو المخطئ. ومثل الفتح على الإمام في الأمور المباحة، مثل لو قال ارفع صوتك شوي واحد ينبه الإمام ما فيه بأس، أو مثلا مأموم ينبه إمام متأخر عنهم الإمام يحرك شوي يتحرك، هذا بفعل مباح. يقول ما الدليل على أن سترة الإمام سترة المأمومين؟ حديث ابن عباس والبخاري ومسلم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه في منى وأنا راكب على أتان، فدخلت في الصف والأتان تسير بين الصفوف. يعني لو الإمام يصلي ونحن مأمومون لو أحد مر بين يدينا ما في بأس، مدام الإمام مدام نحن مع الإمام، ولا حتى لو كان الإمام ما عنده سترة ويمر أحد من بيننا ما يضر. يقول كيف يكون رد المرأة بالنسبة للرجل؟ هو يضع يده حتى لو لامسها، هذا أمر واجب، لما يلمسها بكفة بالعضد أو بالساعد. وما هو الدليل على الحركات الكثيرة غير متوالية ما تبطل الصلاة؟ فعل أمامة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل أمامة، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، فهو حركات متفرقة وليست متوالية. قل حديث فإن لم يجد فليخط خطا، لا الخط ضعيف، إنما الستر ارتفاعها مثل مؤخرة الرحل، ارتفاعها يعني ثلث ذراع، يعني تقريبا 15 سنتي لو يكفي ستره. يقول ما حكم الستره، وضع الستره سنة مؤكدة. يقول احيانا نصل إلى ركعتي الطواف لكن هناك زحام شديد مثل أيام الحج فيمر بعض النساء، هل في ذلك حرج؟ مثل ما قال السائل، إذا كان زحام شديد الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ليس فيه زحام وتمر امرأة لا يعيد الصلاة. نعم. بكرة ما في درس إن شاء الله، السبت إن شاء الله والأحد نبدأ في الفرائض إن شاء الله. يقول إذا كانت المرأة مرورها يبطل الصلاة فكيف نوجه حديث عائشة جعلتمونا مثل الحمار والكلب، وكان المسلم يصلي وأنا بين وأنا في قبلتي فإذا سجد خامزاني. في فرق بين المرأة معترضة وتأتي تصلي أنت، وفرق بين المرأة تمر، الممنوع هو المرور، لكن المرأة ما تتحرك جالسة كيف يجوز. يقول هل يشترط في إنكار المنكر أن يكون على أمر نقل إجماع على تحريمه كالزنا والربا؟ لا، ما أحد يقوله. لو مسألة مختلف فيها العلماء والدليل فيها ظاهر يجب أن ينكر، مثل كشف الوجه للمرأة، يقال تغطي وجهك، لو قالت خلاف تقول النص يؤمرك بتغطية الوجه، ما هو النص؟ ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن، وهكذا. يقول هل معنى النصيحة لله الإخلاص له؟ نعم، كل ما يخص الخالق سبحانه وتعالى هو نصيحة له، وليس إذا قلنا نصيحة للخالق من الله محتاج، لا، معناه نصح نفسك أنت مع الخالق سبحانه وتعالى. يقول لو لم أضع ستر أمامي ومرت امرأة بعد موضع السجود فهل تبطل الصلاة؟ ايش تقول؟ إذا ما مرت داخل المكان اللي تصلي فيه. اي نعم. يقول ما حكم الإضراب عن العمل؟ هذا من قلة العقل. الله يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، والله يقول وحل الله البيع، هذا يأتي بشيء محرم يبطل النصوص ما أعمل، ومثل الإضراب عن الأكل، كل هذه أمور محدثة لم تكن في بلاد المسلمين. يقول كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله وحديثه بغيره أكثر ما يدخل الجنة؟ يعني من أسباب دخول الجنة تقوى الله وحسن الخلق. الله يقول جزاهم بما صبروا جنة وحرين. الله يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، سبب، يعني من أسباب رحمة. يعني مثلا شخص يعمل وشخص ما يعمل ويريدون أن يرضى عنه، مثلا رجل تاجر هذا عمل شيء من أسباب أن يرضى لكن قد ما يعطيك، فإذا أعطاك هذا من كرمه، فنحن نعمل ونطلب رضا الله، ولن ندخل الجنة إلا إذا الله رحمنا وتفضل علينا. يقول لو كان الأمر عاما من الإمام فهل تكون نصيحة عامة؟ لا، كل شيء سر بينك وبين الإمام. كيف سر؟ تكتب له خطاب نصيحة كذا كذا كذا، حدث في البلد كذا، نرجو من مقامكم الكريم كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا والله يقول كذا. ابن القيم رحمه الله يقول قد جرت وقد جاءت النصوص والعقل والفطرة على تبجيل الإمام واحترامه. لو واحد يسوق بك في السيارة وفي الليل وتخاف انه ينام ولا شيء، كل شوي تكلمه تبغى ماء تبغى عصير تبغى شيء، خايف عليه ولا لا؟ كذلك الإمام هو يقودنا، حنا معه، وش تبغى حنا معك. وفي هذا أجر عظيم، لأن الله أمر بطاعته، يعني طاعته عبادة. لكن لما دلهمت الأمور وأصبح دخل أفكار غير المسلمين مع المسلمين، لأن غير المسلمين ما عندهم نصيحة لإمامهم أو وليهم، فما يستطيعون الوصول إليه، ماذا يصنعون؟ يخرجون مظاهرات في الشوارع حتى يراهم عن بعد. لا، عندنا الإسلام في نصيحة نصل إليه، خطاب لكن نصل إليه بالكلام. ما نستطيع هذا وهذا، ندعو لهم كفار، ما يدعو بعضهم البعض، احنا ندعو له الله يهديه، الله يوفقه، الله يدل عليه فيه الخير، الله ينفع به المسلمين، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الولاة الذين تصلون لهم ويصلون لكم، اللي تدعون لهم يدعون لكم. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: وأسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. مثل إمامك غائب عنك، الإمام غائب مو بجه، تقول يا رب تغفر له، الملك يقول لك مثل، فأنت تؤجر على كل شيء تفعله. ولا ينظر الإنسان غيره من العوام أو الجهلة أو من هم ليسوا من اختصاص الشرع أو الراسخين فيه يوجهونه في مثل هذه الأمور. الآن طالب العلم، عندك نصوص، أسمع له وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك اسمع له وأطع. قال في صحيح مسلم: إنك ستكون بعدي أثرة، يعني الناس يأخذون فلوس من الولاة. قال: فما تأمر رسول؟ قال: اصبروا وأعطوهم ما سألوكم وسأل الله الذي لكم. فغير بلاد المسلمين أو غير أهل العلم لا يعرفون مثل هذا، إذا صار شيء لا كل واحد صراخ أو يكتب، هذا كله ما يجوز. الإنسان يعمل بالنصوص اللي هو الصبر والدعاء لهم والسمع والطاعة لهم مع النصيحة. طيب لو ما استجاب ندعو له مرة ثانية، ندعو له: إنك لا تهدي من أحببت. النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه، ونوح ما استطاع أن يدعو يهدي ابنه، وإبراهيم إمام الحنفاء إمام التوحيد ما استطاع أن يهدي والده. فدائما الإنسان يكون دعاء له على لسانه، والله في حدث كذا الله يهدي، الملك يقول لك مثل، تكتب لك الهداية وتكسب أجر بالدعاء. يقول: هل من نصح ما يفعله بعض طلبة العلم من تتبع زلات الدعاة؟ هذا مثل ما سبق لكم، داعي أخطأ اكتب له هذا ما فعلته كذا كذا، وأنه يسلم يقول كذا، أو قال أهل العلم محققون كذا كذا. بهذه الطريقة يصلح المجتمع ويحب العلماء بعضهم مع بعض، ويحب الدعاة بعضهم البعض. أما كل مرة على خطأ على غيره شهر به وكتب في الأمور المحدثة هذه التواصل وغيرها، هذا ما يصلح، هذا خلاف ما كان عليه سلف هذه الأمة من النصيحة في السر. يقول: ما حكم المشاركة في اعتصامات أو مظاهرات مرخصة من قبل الجهة؟ طب الكتاب والسنة ننساه؟ حنتبع شرع الله، حتى لو رخص لنا نقول له هذا في ديننا ما يجوز. لذلك لم يؤثر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد القرون المفضلة شيء اسمه مظاهرة أو خروج أو اعتصام. عندك شيء عندك الإمام انصحه، ما استطيع توصل له فآخر الليل قل: يا رب انت اهديه، بس وديت اللي بينك وبين الله عز وجل. يعني لو طلع الترخيص بالزنا نزني نشرب خمر، لا عندنا دين، حتى لو طلع التصريح لا احنا عندنا الدين. نعم، المقصود ان طلبة العلم وغير طلبة العلم، خاصة طلبة العلم، يسرون على نهج الكتاب والسنة، ما يحيدون عنها. زل الناس، اخطأوا، زادوا كثر الناس في هذا ويظن حتى أنه مشروع، لا، طلب علم ثابت ما يتغير معها النص.